سورة طه لحمزة فضم كسرها أهليهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حولا ونون بها والنزيعات طوا ذكا وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأن وش من قطع أشدد وضم فب تدا غيره واضمم وأشركه كالكلا مع الزخرف اقصر بعد فتح وساكن مهادا ثوى واضمم سوى في ناد كلا ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى ممال وقوف في الأصول تأصلا فيسحتكم ضم وكسر صحابهم وتخفف قالوا إن عالمه دلا وهذين في هذان حج وثقله دنا فاجمعوا صل وافتح الميم حولا وقل ساحر سحر شفا وتلقفر فعل جزم مع أنثى يخيل مقبلا وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لم يحلل عنه وفي محللا وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نهى وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا وبكسر اللام تخلفه حلا دراك ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولاد العلا وبالقصر للمكي وجيز فلا يخف وأنك لا في كسره صفوة العلا وبالضم ترضى صفر رضا يأتيهم مؤن نث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معلي معا حشر تني عيني نفسي إنني رأسي جلا